الشرك الخفي. الشرك الخفي. الشرك مش عرابة. هذا ممكن المحظور التعبير هو الشرك الخفي الذي لا يبي. لأن الشرك الخفي الذي هو الرياء كما يدل عليه المثال الذي في الحديث هذا لا يبي. هل أحد يعلم ما يقول الخلق؟ لم يقوم رجلان يصليان أمامي أحدهما يرائيك والثاني يخلص إلى الله عز وجل. هل تعلم من هو المرائي من المخلص؟ إذن الشرك خفي لكن قد تعلم حال المرائي بقراءة. ولا بد لمن أسرى سبيل رحمة الله يقرأها على فلسات لسان وصفحات وجهه لا بد أن يتبين. إنما في حال الرياء خفي لأن محله القلب وما كان محله القلب فإنه لا يمكن العلم به إلا الله عز وجل. وهذا يسمى أيضا اسم آخر شرك السر أو شرك السرائر. وهذا هو الذي بينه الله عز وجل في قوله يوم تبلى السرائر فما لك لأن السابع من قيامة مهما على الظواهر الدين الظواهر الدين راح لها تقدم لكن يوم القيامة الحساب على الصرائح فقد يعلم الإجابة وترى ما في الصدور وفصل ما في الصدور نحى الله أن يثبت ظواهرنا وظاهر الصدور. الحقيقة إن العلم يوم القيامة على ما في الصرائح وكم من إنسان انشرح إذا كان يوم القيامة لأنه يتبين للناس أن أمره الصواب ما كان في الدنيا ثم الحديث الذي كان يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله ويلقى النار حتى تنزلق أقشار بطنه فيدور عليه السماء والسماء على رحاب والسماء يسحب النار فيسألون. الحاصل أن هذا شرك خفي ويسمى شرك السرائح أو السريرة لأنه لا يطلع عليه إلا الله. وفهمنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك خفي أن هناك شرك جليا وهو خلاف وهو ما كان بالقول أو بالفعل. فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب. الذي في القلب يسميه فنار خفي والذي في القول هو بالفعل نسميه جليا. فلم يكن هذا لغير الله تعظيما شرك ظاهر ولا خفي في الفعل ولا بالقول بالفعل. والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشرك وما اشبه ذلك هذا شرك ظاهر بالقول. فكان احكام الشرك الان اثنان واحدهما ينقسم الى قسمين خفي وجلي وجلي فعلي بعد وقوي نعم.